الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله وقد جل من قائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أيها الإخوة الأحباب، ما أنزل الله تعالى من داء إلا وأنزل له دواء، هكذا أخبر المعصوم الصادق عليه الصلاة وأفضل السلام. فإذا نزل الدواء على الداء ارتفع بإذن الله وأمره سبحانه وتعالى، وإلا لم يبرح. وإن العلاقة القائمة بين الداء والدواء هي انعكاس وترجمة للقانون الكلي العام الذي أبدعه المولى سبحانه وتعالى وأجرى الكون بنظمه وفقه، أعني قانون السببية والعلاقات. واعتقاد المؤمن حق الإيمان أن الله تبارك وتعالى وحده بيده النفع وبيده الضر، بيده الدواء وبيده الداء، بأمره وإذنه سبحانه وتعالى. وأما ما عدا ذلك مما يمكن أن يترجم له بأنه وسائط وأسباب فليس لها حقيقة الفعل والتأثير. الفاعل الحقيق بالفاعلية هو المولى سبحانه وتعالى، فهو المسبب الأول وهو الفاعل الحقيقي. ولذا يروى عن نبي الله وكليمه موسى عليه وعلى رسولنا الصلوات والتسليمات أنه لما كان متوجها تلقاء مدين وجعه بطنه، أي أصابه ألم في بطنه، فثقل عليه فتضرع إلى المولى جل جلاله، فأرشده سبحانه وتعالى إلى عشبة فتناولها فبرأ بإذن الله. ثم إنه لما عاوده الوجع كرة أخرى تناول من ذات العشبة مرة ثانية فاشتد به أو عليه وجعه، فسأل الله تبارك وتعالى في ذلك، فأوحى الله عز وجل إليه: أي يا موسى، ألم تعلم أن الدنيا وما فيها سموم وأن ترياقها إثمي؟ كان هذا تعليما من المولى تبارك وتعالى لهذا العبد الأجل، لهذا الكليم الصالح الراشد عليه الصلوات والتسليمات، ألا يركن إلى الأسباب وألا يظن فعلها بذاتها أو من ذاتها، فالفاعل هو الله، لكنه يشاء أن يخلق الشفاء إذا شاء، إذا حصل أمره وإذنه سبحانه وتعالى يشاء أن يخلق الشفاء عند تناول هذا الدواء بشروط مخصوصة. وقد يتناول الإنسان وقد لا يشفى ولا يبرأ أيضا بأمر الله. قرأت لأحد كبار علماء الطب في القرن العشرين ما الغربيين، قال: كنت ملحدا لا أؤمن بالله، ثم هداني سبحانه وتعالى إلى الإيمان به، فماذا كان سبب أو باعث هذه الهداية؟ قال: عالجت مرضى كان مرضهم يسيرا وظننت ظن اليقين أنهم يشفون، لكن بأمره وبأمر طبه لا بإذن الله الذي لا يؤمن به. قال: فماتوا بعد حين. وعالجت أو تعرضت لعلاج بعض المرضى ما كنت أحسب ولا حسبانا ضعيفا رقيقا أنهم ينجون، لكنهم عاشوا أمدا طويلة بغير هذا العلاج. فهذا أمر الله، وهذا هو اعتقاد المؤمن. ولذا روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي رمثة رضي الله تعالى عنهما قال: جئت أنا وأبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه كما في سياقة الحديث طبيبا، فلما رأى التي بظهر النبي، يعني خاتم النبوة، فلما رأى التي بظهر النبي ويحسب أن هذا ورما سرطانيا أو غدة زائدة، قال له: يا رسول الله، ألا أعالج هذه التي بظهرك فإني طبيب؟ فقال له المولى تبارك، فقال له الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام، وهذا لفظ أبي داود فيه زيادة لطيفة، قال: بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. الطبيب حقا هو الله، ليس من نسميه طبيبا، هذا رجل رفيق يرفق بالمرضى، وتنبعث داعية الرحمة في قلبه إلى التوسل إلى شفائهم، لكن الذي يشفي حقا هو الله، ليس غير الله سبحانه وتعالى. حكى الإمام ابن القيم الجوزية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام سأل ربه ذات مرة فقال: يا رب، ممن الداء؟ قال: مني. قال: ممن الدواء؟ قال: مني. قال: فما بال الطبيب؟ إذا كان الداء منك والدواء منك فما بال الطبيب؟ قال: رجل أرسل على يديه الدواء، هو واسطة، أيضا هو واسطة، والدواء واسطة، الكل وسائط، والفاعل حقيقة هو الله. لذا قد يشفيك من غير دواء، وقد يشفيك بدواء إلهي رباني آخر، برقية تتضمن اسمه الكريم الأجل، أو وصفا من صفاته العظيمة، أو آية من آياته الكريمة، أو بغير سبب على ما يبدو لك في ظاهر الأمر، إذا شاء وأذن بشفائك سبحانه وتعالى. إذا فهم هذا الكلام أيها الإخوة الأفاضل من ورائه ينبغي أن يقال: لا ينكر إذن أن في القرآن الكريم خاصية للشفاء والبرء إلا جاهل. لا يرتاب في هذا الأمر مؤمن، كل مؤمن يعتقد عقيدة راسخة قوية أن القرآن الكريم شفاء ومن كل داء. وقد قال عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه الإمام ابن قانع: من لم يشفه القرآن فلا شفاه الله. وقد أخرج الدارقطني أيضا في الأفراد عن أبي هريرة: من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله تعالى. فالشفاء حقيقة في كتاب الله، لكن لمن عقل ولمن فهم ولمن أخذ الأمر على وجهه بيقين راسخ وإيمان ثابت وقبول تام، وقبول تام، كيف لا؟ وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة وشفاء لما في الصدور. وقد زل في هذا المقام القلم بالإمام العلامة المؤرخ ابن خلدون عندما ترجم لعلم الطب في الجزء الثالث من مقدمته، فادعى غفر الله له ورحمه رحمة واسعة، وهذه عثرة والله عظيمة، ادعى أن الطب المنقول في الشرعيات هو من قبيل طب العجائز، وهذه عبارة لا تليق البتة برسول الله ولا بكتاب الله. ألحقه بطب العجائز المأخوذ عن مشايخ الحي بتعبيره رحمة الله تعالى عليه وغفر له. قال: وأما ما ورد في الشرعيات فهو من هذا القبيل، أي من قبيل طب العجائز ومشايخ الحي، وليس من الوحي في شيء. كيف ليس من الوحي في شيء وقد أرشد النبي بنفسه في الأحاديث الصحيحة والحسنة فما دونها عليه الصلاة وأفضل السلام إلى الاستشفاء بآيات الله، وقد كان ينفث على نفسه ويستطب ويستشفي بآيات الله. أخرج الإمام البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفث، ويصح ينفث وينفث، ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذتين، يستطب ويستشفي بهما. قالت: فلما ثقل كنت أنا أنفث بهن، أنفث في يديه أو بيد نفسه لبركتها. تأخذ يد رسول الله طلبا لبركة يد رسول الله عليه، وهذا من حسن فهمها رضي الله تعالى عنها وأرضها. لم تكن تنفث في يديها، وإنما كانت تأخذ يد رسول الله فتنفث فيها، ثم تدلك بها وتمسح بها بدن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. وقد ذكر الإمام القرطبي في تفسيره أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تقرأ المعوذتين في الماء، ثم تأمر المرضى أن يشربوا منه وأن يغتسلوا. فأيضا إذا كانت هي تتوسل إلى شفائهم بآيات الله ففيها شفاء. وأعظم ما يستشهد به ويستدل به في هذا المقام الحديث الذي خرجه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال: انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، فنزلوا على حي من أحياء العرب أو بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي. بعد ذلك شاء الله أن يلدغ سيد الحي، رئيس هذه القبيلة أو مقدمها، لدغ سيد الحي، فسعوا له بكل شيء أي من وسائل الاستشفاء والتطبب لا ينفعه شيء، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، لم يشأ الله عز وجل في شفائه. فقال بعضهم: هل أتيتم هؤلاء الرهطة الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء؟ فأتوهم فقالوا: أيها الرهط، لقد لدغ سيد الحي فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال أحدهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا، فلا أرقي لكم حتى تجعلوا لي جعلا، أي أجرا على هذه الرقية، أنا لا أرقي هكذا لوجه الله، وإنما لابد من الجعل. فصالحوهم على قطيع من غنم، وفي رواية صرح بعدد هذا القطيع 30 رأسا من غنم. فأقبل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أقبل إلى الرجل فجعل يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. هكذا في الصحيحين عند الإمام الدارقطني أنه قرأها 7 مرات. وأنا أعرف أحد أولياء الله أحسبه كذلك، ولا يزكى على الله أحد، يشفي من أمراض كثيرة بإذن الله تعالى بقراءة الفاتحة 7 مرات، وهو رجل لا علاقة له بالعلم الشرعي، فلا أدري أسمع ذلك أم أن الله هداه إليه كما هدى هذا الصاحب الجليل. فهذا الصاحب لم يتعلمه من رسول الله، هكذا ألهمه الله أن في الفاتحة 7 مرات الرقية من هذا الداء، من لدغة العقرب أو الحية، 7 مرات. يقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فقام الرجل سيد الحي كأنما نشط من عقال، كأنه كان مربوطا وجاء أحد فوفكه، ولهذا نسب إلى مجهول، كأنما نشط من عقال، كأنه كان مقيدا ثم فك قيده، كأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة، أي ما به بأس، ما به علة، فانطلق يمشي وما به قلبة. فأوفوهم الجعل الذي صالحوهم عليه، أعطوهم القطيع. فقال بعضهم: هيا نقتسم. فقال الذي رقى: لا، حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نفعل حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فننظر ما يأمرنا، فنذكر له ما كان فننظر ما يأمرنا. فلما جاء النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وذكروا له ما كان، سأله النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، ذلكم الذي رقى، سأله: وما يدريك أنها رقية؟ من أين علمت؟ النبي يتعجب، النبي يعلم أنها رقية، لكن عجب لأمره، وما يدريك أنها رقية؟ عند الإمام الدارقطني قال: يا رسول الله، شيء ألقي في روعي، شيء ألقي في روعي، أي في خلدي، في قلبي، وليس في روعي، الروع هو الفزع، شيء ألقي في روعي. فسكت النبي عليه. يقول الإمام الشيخ الطاهر بن عاشور في تحريره وتنويره: وهذا تقرير من رسول الله على إلهامه، وتصحيح لهذا الإلهام، هذا إلهام صحيح ومقرر، النبي سكت عنه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ابتسم وقال: قد أصبت، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما، اجعلوا لي سهما من هذا، فهذا أكل وطعام وجعل مبارك إن شاء الله تعالى. أبعد هذا؟ يقول ابن خلدون وأمثال ابن خلدون في عصرنا هذا: إن الطب الإلهي، ولا أريد أن أسميه الطب النبوي، هذه تسمية قاصرة وفيها ابتسار. الحقيق به أن يسمى الطب الشرعي أو الطب الرباني أو الإلهي، إذ منه ما يعود إلى آيات الكتاب كما رأيتم الآن، ومنه ما يعود إلى حديث المصطفى. صحيح، الجملة العظيمة المعروفة أكثرها يعود إلى حديث المصطفى، لكن جملة مباركة تعود إلى آيات الله، فلماذا يسمى الطب النبوي؟ فالأوفق والأجمل أن يسمى الطب الإلهي أو الطب الشرعي أو الرباني. أيقال إن هذا الطب ليس من الوحي في شيء، ولا غناء فيه، ولا نفع فيه، ولا كفاية فيه، والله كل النفع وكل الغناء وكل الكفاية إن شاء الله تعالى. ثم أيها الإخوة الأحباب، هذا الطب الإلهي الشرعي بآيات الله سبحانه وتعالى على ضربين. الضرب الأول ما دل عليه القرآن الكريم من تصاريف الأدوية ومن ألوان وصروف العلاجات، كما ذكر مثلا الرطب، وقد كشف الطب الحديث أسرارا كثيرة في هذه المادة، وذكر الرمان، وذكر زيت الزيتون، ذكره في أكثر من موضع بالإشارة وبالتصريح كما في سورة المؤمنون مثلا، وهذه الأشياء، فعلم الناس أن، وذكر عسل النحل مثلا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وذكر أشياء أخرى كثيرة جدا، وهذه أشياء ظاهرة. وبعض هذه الأدوية لا يصار إليها إلا بتلمح دقيق وفكرة لطيفة وغوص عميق. من أحسن ما يورد هنا ما رواه الإمام عبد بن حميد رضي الله تعالى عنه، أن الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه اشتكى عنده رجل داء ألم به، فقال له عليه السلام الإمام علي، قال له: سل زوجك أي امرأتك 3 دراهم أو نحوها، يعني مش شرط العدد، درهمين، 3، 4، 10، سل زوجك، لكن ما أراد أن يذكر على المرأة فربما شحت بذلك، سل زوجك 3 دراهم أو نحوها، ثم اشتري به عسلا وامزقه أو امزجه بماء السماء، فتجمع إن شاء الله هنيئا مريئا وشفاء ومباركة. فهذا دواء من هذا الداء. كيف استنبط هذا؟ بتلمح عميق، بغوص على هذه الأشياء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عز من قائل: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا النساء فكلوه هنيئا مريئا. المرأة إذا أعطت زوجها شيئا، لأن المرأة يبدو أنها تشح بمالها، لأنها غير كاسبة في الأعم الأغلب، غير كاسبة، فتشح ببعض مائها وبصداقها، والآية في خصوص الصداق، وقد تعم كما أخذ بتفسير الإشارة في كلام الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إشارة، لكن لا تعم بيانا وإنما إشارة. فكلوه هنيئا مريئا. وأما العسل ففيه شفاء للناس، ففيه شفاء للناس، وهو نصف الشفاء في حديث المصطفى وسأصل إليه الآن. وأما المبارك فهو ماء السماء، وأنزلنا من السماء ماء مباركة. إذن هنيء ومريء، أو هنيء مريء وشفاء وبركة إن شاء الله تعالى. فهذا بالتلمح. وأما الضرب الثاني من علاج القرآن فهو بالقرآن نفسه، لا بما دل عليه وأرشد إليه. فالقرآن إذن في الضرب الأول موقفه موقف الطبيب الذي يصف، وأما في الموقف الثاني فموقفه موقف الدواء، هو بذاته دواء، وذلكم يكون بتلاوة آياته، بل بالاستماع أيضا إلى هذه الآيات في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو نعيم مرفوعا من حديث صهيب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، يقول عليه الصلاة والسلام: يدفع عن قارئ القرآن بلاء الدنيا، قال: ويدفع عن مستمع القرآن بلاء الآخرة. بلاء الدنيا، ومن بلاء الدنيا أو من صنوف هذا البلاء الأوجاع والأوصاب والتباريح وما إلى ذلك، هذا من بلاء الدنيا، شطر من بلاء الدنيا، يدفع عنه عن قارئ القرآن بتلاوته آيات الله سبحانه وتعالى. أيضا قد يكون بالنفس وقد يكون بالنشرة، وسأفسرها وأقول حكم الشرع فيها على الخلاف فيه إن شاء الله تعالى، وقد يكون بضروب أخرى، وقد يكون بعموم الآيات أن تقرأ ما يسر الله لك من قراءة، وقد يكون بآيات مخصوصة عين الشرع بعضها وبعضها أخذه الصالحون والأولياء بطريق الإلهام أو بطريق الرؤى. ومن هذا شيء كثير يروى عن شيخ الإسلام الإمام الصالح العلم الفقيه المالكي أبي محمد ابن أبي جمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب بهجة النفوس وأستاذ الإمام العبدري الفاسي صاحب المدخل رضي الله تعالى عنهما، أخذ شيئا كثيرا عن رسول الله في المنام بآيات الله أو من آيات الله سبحانه وتعالى وبغير ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن علمائنا وصالحينا. فقد يكون بهذا وقد يكون بهذا. فمثلا من هذه الضروب ما ذكره الإمام ابن القيم الجوزية في زاد المعاد في الجزء الذي خصصه للطب النبوي. ذكر أن الإمام أبا بكر الخلال رضي الله تعالى عنه روى عن عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه قال: كان أبي يكتب للمرأة عصر عليها ولادتها في جام أبيض أو في إناء نظيف. الجام هو الإناء الزجاجي، إلى الآن مستخدم في العراق هذه الكلمة، أو في إناء نظيف. حديث ابن عباس، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. في الأحقاف: لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فتتسهل عليها ولادتها بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا كان يفعله الإمام أحمد، والإمام أحمد هو رجل السنة ورجل الاتباع ليس الابتداع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الإمام ابن القيم: كتاب آخر لذلك لنفس الغرض لتسهيل الولادة المتعثرة، قال: يكتب أو يقرأ على ماء، قوله سبحانه وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. إشارات، كلها إشارات. ثم تشرب منه المرأة المتعثرة ولادتها ويرش على بطنها، تتسهل بأمر الله سبحانه وتعالى. قال: وأما للرعاف، نزيف الأنف، وأما للرعاف قال: فقد سمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله سره ورضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنت أكتب للمرعوف على جبهته بالمداد، وقيل: يا أرض بلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر، قال: فكان يبرأ بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يكتب بدم المرعوف، لا يكتب بدم الرعاف، لأن الدم نجس، ولا يكتب به كلام الله الطاهر المطهر القدس المبارك، لا يكتب به. فهذا كان يمارسه شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ابن القيم أيضا: ومن هذا ما يكتب للذي يرثه، يكتب على الخد الذي يلي الألم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. لها أثر إن شاء الله تعالى، وقد حكى صاحب المواهب والإمام الألوسي والإمام ابن الحاج في مدخله عن الإمام الشيخ الجليل أبي القاسم القشيري قال: مرض ولدي واشتد به مرضه حتى أيست منه واشتد الأمر بي. قال: فنمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في المنام، فشكوت له أمر ولدي، فقال: أين أنت يا أبا القاسم من آيات الشفاء؟ قال: فانتبهت من نومتي ففكرت فيها، فإذا هي في ستة مواضع من كتاب الله. آيات الشفاء، ذكر الشفاء في ستة مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى، سأذكرها بعيد قليل. قال: فكتبتها ثم حللتها بالماء ثم أسقيته إياها ومسح وجهه وبدنه. قال: كأنما نشط من عقال بأمر الله مباشرة في نفس الوقت. وهذه هي النشرة، أن يكتب شيء من أسماء الله أو من آيات الله، لا غير ذلك، من نشر الجاهلية، يكتب ويحل في الماء أو يحل بماء، ثم بعد ذلك يتوضأ منه أو يغتسل منه أو يشرب منه الموجوع المريض، إن شاء الله شفاءه شفي بأمر الله وإذنه سبحانه وتعالى. هذه هي النشرة. آيات الشفاء ذكرها الله تبارك وتعالى في ست مواضع: في التوبة، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ثم في يونس: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، ثم في النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ثم في الإسراء: وننزل آية المقام، آية الخطبة، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ثم في الشعراء: وإذا مرضت فهو يشفين، ثم في فصلت: أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. واللطيف من لطائف هذه الآيات الجليلة الكريمة، وفيها سر بديع، أن الله تبارك وتعالى ذكر شفاء القرآن فيها في ثلاثة مواضع. هي في كم موضع؟ هي ستة مواضع، في ثلاثة مواضع أشار الله عز وجل إلى شفاء القرآن، أليس كذلكم؟ إلى شفاء القرآن، وشفاء لما في الصدور في يونس، ثم بعد ذلك: وينزل من القرآن، ثم آية فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ثلاث آيات في شفاء القرآن، وفي الحديث الذي أخرجه الإمام ابن ماجه وحسن إسناده والإمام الحاكم مرفوعا وموقوفا على ابن مسعود وصححه ووافقه الذهبي يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بالشفاءين القرآن والعسل. إذن القرآن نصف الشفاء والعسل إشارة إلى الأدوية الطبيعية والقرآن إشارة إلى الدواء الإلهي وفي الآيات العظيمة في المواضع الستة ذكر الله شفاء القرآن في نصفها. إذن هي نصف الشفاء، آيات الكتاب هي نصف الشفاء، وفي الحديث عليكم بالشفاءين القرآن والعسل، فهذا نصف الشفاء وهو إلهي، وهذا نصف الآخر وهو طبيعي، والله تبارك وتعالى أعلم. أريد أن أختم ببحث لطيف وبديع أجره عالم من علمائنا الأفذاذ في الطب في هذا العصر، وهو لا زال حيا، بارك الله في علمائنا وفي باحثينا الذين وقفوا أنفسهم على خدمة هذه الأمة ونصرة هذا الدين، وهو الدكتور الطبيب المشهور أحمد القاضي. أجرى بحثا أراد أن يستبين منه هل حقا وبطريقة علمية تخضع للتجريب وتخضع للبيانات وتخضع لقوانين التجربة العلمية، هل للقرآن تأثير في الشفاء حقيقي؟ أجرى البحث تحت عنوان التأثيرات الفيزيولوجية أي العضوية، التأثيرات الفيزيولوجية لما في القرآن من خاصية الشفاء، وأجرى هذا البحث على مجموعات من الناس، بعضهم مؤمنون وبعضهم غير مؤمنين أي غير مسلمين، مستخدما جهاز الكمبيوتر واصلا هذا الجهاز بأجهزة ثلاثة، مجموع هذه الأجهزة يقيس درجة التوتر والاضطراب والقلق التي يعاني منها الشخص عن طريق اتساع أو عدم اتساع الأوردة الأوعية الدموية، عن طريق زيادة إفراز العرق في حالة القلق أو عدم ذلك، عن طريق برودة الجلد في حالة القلق أو عدم ذلك في الحالة الطبيعية، عن طريق زيادة نبضات القلب أو سرعة خفقان القلب، وعن طريق زيادة التوصيل الكهربائي للجلد في حالة القلق ونقص التوصيل الكهربائي في حالة الهدوء والسكينة. أبحاث علمية وأشياء كثيرة أوضحها هذا الدكتور الفاضل. أجرى أولا المجموعة الأولى تتكون من ثلاثة مجموعات فرعية كلهم من المسلمين، وعلى مجموعة ثانية تتكون من ثلاث مجموعات كلهم من غير المسلمين، أسمعهم القرآن الكريم مرتلا باللغة العربية ومضافا إليه ترجمة باللغة الإنجليزية لمن لا يفقه هذه اللغة. كانت النتيجة 97% تأثير على 97% من هؤلاء الأشخاص، تأثير مهدئ للقلق في 97% بالأجهزة بالبيانات، وبعضهم كما قلت مسلمون وبعضهم غير مسلمين أصلا. ثم أجرى البحث الثاني أو التجربة الثانية، جاء بمجموعة من الأفراد وكلهم كانوا مسلمين وتلي عليهم القرآن الكريم، كلهم كانوا غير مسلمين، تلي عليهم القرآن الكريم باللغة العربية من غير أن يترجم، ولم يستمعوا من قبل إلى هذا القرآن، هؤلاء غير مسلمين ما استمعوا إليه، ما سبق لهم أن استمعوا إليه. ثم أيضا تلي عليهم مقاطع من بعض النصوص العربية باللغة العربية بنفس الطريقة لكن ليس من القرآن الكريم، لأنه قد يكون التأثير لعامل جانبي وهو ألفاظ اللغة العربية، موسيقاها الداخلية، طريقة الترتيل مثلا. فوجد أن التأثير المهدئ للقلق عند أو إبان وبعد استماع القرآن الكريم، والغريب أنه لم يخف أو لم ينخفض بعد استماع القرآن في جلسات الاستراحة، ظل في نفس المستوى. للقرآن الكريم 65%، للغة العربية 35%، وأيضا هذا إعجاز، لماذا شاء الله أن ينزل القرآن باللغة العربية ودائما يمتن قرآنا عربيا بلسان عربي مبين؟ ترون لو قرأنا عليهم وتلونا باللغة الإنجليزية أكانت تعلو هذه النسبة؟ أبدا لا تظهر لدينا، ربما تزداد النتيجة سوءا. وبعد ذلك أجرى بحثه الأخير على البشرة، على أيضا مجموعة من المسلمين ومجموعة من غير المسلمين، مستخدما آيات الترغيب وآيات الترهيب لكن مع فهم وترجمة. فكان تأثير آيات الترغيب المخفف والمخفض للقلق أو المهدئ له 75%، وأما آيات الترهيب 35%. القرآن بحد ذاته لا شك له هذا التأثير العضوي الشافي، لكن عندما تكون آيات ترهيب يحدث الإنسان نوع من القلق والتوتر، أما في آيات الترهيب 75%. قال هذا الدكتور الفاضل مد الله في فصحته ونفعنا به، قال وسأجري البحث الرابع على مسألة أخرى جديدة، وهي تأثير الاستماع لآيات القرآن الكريم على جهاز المناعة. على مقاومة الجسم للأمراض، كما أجري هذا البحث في الحبة السوداء وأثبت مفعولا غريبا خارقا للمعتاد العلمي، الحبة السوداء التي قال فيها النبي إن فيها شفاء من كل داء إلا السام، أي إلا الموت. فهذا كتاب الله وهذه خاصيته العلاجية والشفائية، اقرؤوه وأقبلوا عليه واجعلوه إمامكم وخلوه دائما أمامكم، استمعوا إليه واتلوه وأقرؤوه أبناءكم وأقرؤوه على مرضاكم، ففيه الخير وفيه البركة وفيه الغناء وفيه الكفاء وفيه النفع والشفاء العظيم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأتباعه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، ربما خطر في ذهن بعضكم أول أو لأول استماع هذه الخطبة أن هذا الموضوع قد يكون غير مناسب، أو هو موضوع فيه نوع من الخيال أو نوع من الشطح. أنا استعيض، وربما بعض الذين يدرسون الطب، أنا استعيض عن الطب بالقرآن الكريم، ما قال ولا يقول بهذا أحد. الذي أنزل الداء أنزل الدواء، ومشروعية الدواء مما لا يختلف فيه اثنان مسلمان، مشروعية التداوي لا يختلف فيها اثنان من المسلمين، لكن نحن نريد أن نزيد من رقعة هذه المشروعية بإضافة وسيلة أخرى قد تكون أنجع وأنجح وأظفر بالمقصود إن شاء الله تعالى، ألا وهي القرآن الكريم، الكتاب العجيب المعجب الذي لا يفتأ يصنع ويأتي بالعجائب وبالمعجبات. روى الإمام ابن جرير وابن مردوية من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: سأل أناس من مشركي قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد، قالوا له يا محمد أزل لنا جبال مكة ووسع لنا أوديتها فنحترفها، أزل لنا هذه الجبال، سير هذه الجبال، أنت تدعي أنك رسول وأنك صاحب معجزات، سير لنا جبال مكة، وسع أودية مكة الضيقة فنحترفها، وأحي من مات من موتانا، نؤمن بك، يعني هاي معناها جواب الشرط، نؤمن بك. ماذا كان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تكفر الله بالجواب عنه، فأنزل سبحانه آية، وإن لهذه الآية لشأنا، وأي شأن لمن فقه ولمن عرف، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. والجواب محذوف، ما معنى لو أن قرآن؟ قال السادة العلماء المفسرون: الجواب تقديره لكان هذا القرآن. وقد رأيت من خاصية هذه الأشياء ما لا أتحدث به في هذا المقام من على هذا المنبر، لكنني أشرت بقولي إن لهذه الآية لشأنا عجيبا، وأي والله وأي شأن لمن فقهه الله ولمن فتح عليه، آية عجيبة من أسرار كتاب الله، من قوة كتاب الله. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، ألم يكلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الميت الشاب في قبره؟ ألم يجبه؟ قاله يا فلان ولمن خاف مقام ربه جنتان، فسمع عمر ومن كان مع عمر قال يا أمير المؤمنين من قبره والله لقد آتانيهما ربي مرتين جنتين وجنتين. بماذا استطاع عمر أن يكلم الموتى وأن يجيبه هذا الميت في قبره المسجى في رمسه؟ بكتاب الله. لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن. فهذا هو القرآن، وهذه هي قوته، وهذا بعض سره. نسأل الله العظيم أن يرفعنا بالقرآن، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يرزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيه عنا آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالضراعة أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله،